قوة أبدية فوق الإنسان، يقول العلامة الاجتماعي هربرت سميثر. إن ندرك من بين كل هذه الأسرار التي تزداد غيمضا كلما تقدمنا في البحث حقيقة واحدة واضحة وقطعية، هذه الحقيقة هي أنه توجد فوق الإنسان قوة أزلية وأبدية هي سبب حدوث كل الأشياء. تناسب الكائنات مع عظمة الخالق. لينه العالم الفيزيولوجي الفرنسي يقول: إن الله الأزلي العظيم الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء قد ثبت عندي واتضح لي بواسطة بدائع صنعه، فأدهشني وحيرني. وما أعظم القدرات والحكم والإبداعات التي أودعها تعالى في مخلوقاته صغيرها وكبيرها. ثم يقول هذا العالم الكبير: المنافع التي نحصل عليها من الكائنات خير شاهد على عظمة رحمة الله الذي سخرها لنا كما أن جمالها وتناسبها يحكيان حكمته الواسعة وصيانتها من التلف والفساد وتجددها وتطورها شاهد على عظمته وجلاله. أقوال موجزة لعلماء آخرين. يقول العلامة فونتل في دائرة معارفه: ليست أهمية العلوم الطبيعية فقط في أنها تطفيء لهب طموحنا العقلي، بل إن أعظم أهمية لها أنها ترشدنا إلى خالق العالم وتغمر أرواحنا بالإحساس بجلاله وعظمته. ويقول باسكال الفيلسوف المعروف: لا شيء غير الاعتقاد بالله يروي ظمأ روحنا ويطفئ لهيبنا الباطني. ويقول لامنه: إن كلمة تقال في إنكار الخالق تحرق شفة قائلها. ويقول لوكوردين: الله هو أشعة التوحيد التي تهب أشعة خلوده الموجودات الحياة وتمدها بالقدرة على الاستمرار. ويقول فيو: الله عالم بكل شيء ويتصرف بكل شيء وهو رب كل شيء، يدبر أمور الموجودات ويديرها. ويقول جوردن: الله هو الناموس الأزلي الثابت الذي تستمد جميع الكائنات وجودها وتكاملها منه، وتنقل دائرة معارف القرن التاسع عشر عن العالم الاقتصادي. برودن أنه قال: الله هو تلك الحقيقة التي لا يحدها إدراك ولا وصف، ووجودها رغم ذلك بديهي ولا يمكن إنكاره. وقال أيضا: قبل أن تكتشف عقولنا وجود الله فإن قلوبنا تشهد بوجوده. ويقول لامارتين الشاعر والكاتب الفرنسي الكبير: القلب الخالي من الله كمحكمة بلا قاضي، والهدف من نقل نماذج من آراء العلماء الغربيين هو إلفات الشباب الأعزاء الذين يدرسون علوم هؤلاء ويكرنهم إلى أنهم كانوا معتقدين بالله معترفين بوجود الخالق جلت عظمته. التخلية هي التطهير من الأدران. التخلية هي أن ينظف الإنسان نفسه ويخليها من كل ما يمنعه عن معرفة الله، وينقي مرآة قلبه من الكدرات والأوساخ المعنوية التي أهمها العجب، أي أن يعتبر نفسه مستقلا ويفرح بالموهومات والخيالات والتصورات الخاطئة التي عرفها عن طريق تقليده الآخرين، وأن يعتبر نفسه عالما لأنه يعرف بعض خصائص الأشياء ويفهم بعض الأمور، في حين أن نسبة معلوماته إلى مجهولاته نسبة المتناهي إلى اللامتناهي. وكيف يمكن أن يعتبر إنسان نفسه عالما في حين أنه غافل كليا عن أكثر العلوم بداهة وأعلاها مرتبة؟ أي العلم بالله سبحانه؟ وهل يملك هذا الإنسان إلا الغرور والجهل المركب؟ أي لا يعلم أنه لا يعلم؟ علاج العجب. علاج العجب أن يفكر الإنسان باستمرار في مسكنته وضعفه وعدم استقلاله في الذات والصفات والأفعال، ويعود بتفكيره إلى الوراء، ويتذكر حالاته الأولى حين كان ذرات متناثرة في العناصر، ثم انتقل إلى صلب الأب ورحم الأم، ثم إلى المهدي، وحتى بلوغه الرشد ووضعه الفعلي، ثم يفكر في مستقبله ويتدبره بدقة حتى ساعة الموت وما بعد الموت، حين يصبح مرة ثانية ترابا وذرات متناثرة كما كان أول مرة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طه 55. عندها يرجع إلى نفسه في حالته الفعلية ويتأمل فيها وكيف أن حياته وموته وسلامته ومرضه، قدرته وعجزه، شبابه وهرمه، عزته وذلته، وجميع شؤونه، كل ذلك ليس بيده ولا باختياره، أي ليس تابعا إرادته ورغبته، وحتى ذاكرته وفهمه ليس بيده، فما أكثر الأمور التي يجب أن يتعلمها ولكنه لا يستطيع، وما أكثر الأمور التي تعلمها ولكنه نسيها ولا يستطيع تذكرها مهما حاول. باختصار، يجب أن يدرك المعجب بنفسه ضعفه وقصوره من كل الجهات، وكلما تقدم على طريق الإقرار بعجزه ونقصه كلما أصبح هيئا أكثر فأكثر لمعرفة خالقه وخالق كل شيء، ومعرفة علمه وقدرته اللامحدودين، معرفة النفس ومعرفة الله. ولهذا فسر جماعة من المحققين الحديث النبوي المشهور: من عرف نفسه فقد عرف ربه، بأن من عرف في نفسه الحدوث والفناء والزوال فقد عرف في الله القدم والبقاء والدوام. من عرف في نفسه الضعف والعجز والجهل فقد عرف في ربه القدرة والاستطاعة والعلم بلا حدود. من عرف أنه مخلوق مربوب مرزوق فقد عرف في ربه الخالقية والربوبية والرازقية، وهكذا. وبعد التأمل والتدقيق يتضح أن هذا صحيح لا جدال فيه، حيث أن العاقل عندما يعلم أن وجود بدنه ونفسه ورزقه وتدبيره ليس منه أو من شخص آخر مثله، يتيقن أن خالقه ومدبره ومربيه ورب جميع أجزاء العالم ومدبرها هو الله سبحانه لا غير. من أراد أن يتعمق في معرفة الله يجب أن يفكر في هذه النقطة السالفة الذكر كثيرا، ومن المفيد لهذا الهدف قراءة مناغاة أمير المؤمنين عليه السلام والتأمل في معانيها. لا تعتقد أنك ناج. سيأتي مزيد توضيح لمرض العجب في مبحث الكبر والعجب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ويجب أن يعلم إجمالا أن الإنسان ما دام يعتبر نفسه مستقلا ولا رقيب عليه ولا يرى في عالم الوجود إلا نفسه، فلن يستطيع أن يخطو خطوة واحدة في عالم المعرفة. وعندما يدرك بنور عقله عدم استقلاله، سيزول عن نور فطرته الحجاب الأعظم، وسيعرف ربه بكل وضوح ويرجع إليه. وما دام الإنسان يعيش في عالم العجب محجوبا عن عالم المعرفة فأبسط الأمور أن لا يعتقد أنه اهتدى طريقا. النجاة اتباع الهوى والأماني الكاذبة تحول دون معرفة الله. بشكل عام فإن اتباع الهوى والركض وراء الأماني الشيطانية والإفراط في اللذة الحيوانية كالتخمة والإكثار من النوم والثرثرة كثرة الكلام هي عموما حجب تغطي نور الفطرة الإنسانية وتجعل الإنسان في غفلة عن الله وتسبب مرض القلب والنفس. والإفراط في بعض هذه الأمور إذا تسبب بضرر البدن ضرا يعتد به العقلاء فهو حرام وإلا فمكروه. عن الصادق عليه السلام النضرة سهم مسموم من سهام إبليس وكم من نضرة أرثت حسرة طويلة. فعندما تكون النضرة الحرام سهما مسموما من سهام الشيطان يصيب قلب الناظر ونفسه فما هو حال الذنوب الأكبر والأشد يا ترى؟ وما هو حال الشخص الذي يقضي يومه وهو يلوث نفسه بذنب النظر الحرام وما هو حجم مرضه القلبي؟ وبعد كل هذه الممارسات القبيحة والتلويث لنفسه كيف سيشرق نور الفطرة فيه ليتذكر الله؟ العين الملوثة النظرات محجوبة عن وجه المعشوق أنظر إلى وجهه من مرآة صافية. وكيف يمكن أن يدرك الحقيقة بقلب استقر فيه السهم أم كيف يستطيع أن يرى الحق ويعرف الله اللهم إلا إذا شملته العناية الإلهية؟ وتندم على ما فعل وتحسر فأحرقت نار الحسرة الحجب التي اكتنفت قلبه وغسله ماء التوبة. اغتسلت بالدمع غسل العاجز إذ يقول أهل الطريقة تطهر أولا ثم انظر إلى ذلك الطاهر. وباختصار إن كل ذنب يرتكبه الإنسان حتى إذا كان صغيرا فإنه يغطي من نور فطرته بقدره ويغبش مرآة قلبه ويحجب رؤيته ومعرفته بالله ويبعده عنه سبحانه. والشواهد على هذا كثيرة من الآيات والروايات من جملة ذلك في سورة المطففين يقول تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المطففين 14-15. وفي سورة الروم يقول تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الروم 10. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب خرج في تلك النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد. فإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى الخير أبدا وهو قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ويكسبون. وعن الصادق عليه السلام قال وكان أبي يقول ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة إن القلب لا يواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله وإذا أصبح أعلى القلب أسفله فلا يستقر فيه حق أبدا ولا يقبل نصيحة ولا يعترف بحقيقة. أخطر أمراض القلب يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب ولا خوف أشد من الموت وكفى بما سلفت فكرا وكفى بالموت وعظا. ويقول عليه السلام: إنما أخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الآمال تحجبنا عنك. يقول الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن عبادك إلا أن تحجبهم الأعمال، الآمال دونك. إن الراحل إليك قريب المسافة، لأن طريق الله هو طريق القلب. ولا شك في أن المخلوق الذي يعبد مولاه ويكون على اتصال دائم به، فإن خالقه أقرب إليه من كل أحد ومن كل شيء، وإنما هي الأعمال والآمال تزرع الحجب بين الله وعباده وتمنعهم من رؤيته. الصاحب أقرب مني إلي والأعجب أني بعيد عنه. الملهيات تصرفنا عن ذكر الله. مما تقدم يعلم أن أهم عقبة تحول بين العبد وربه هي العجب واتباع الهوى والنزوات. بل جميع الذنوب الجسمية والقلبية حجب وعقبات تمنع القلب من معرفة الله. وإذا نظرنا في أحوال مجتمعنا اليوم نعلم أن عدم الإيمان والبعد عن الله المخيمين على المجتمعات البشرية ليس لهما من سبب إلا إشاعة الفحشاء وإشاعة المنكرات واتباع الشهوات وأنواع الملاهي، أي التي تتسبب بغفلة الإنسان عن الله والآخرة، كدور السينما وسائر ما يحرك الشهوة في الإنسان، بحيث يصبح الإنسان حيث اتجه لا يرى إلا أسباب الغفلة ولا يسمع سواها، ويصبح هم جميع الناس الحصول على مستوى مترف من العيش مليء بالكماليات والتجملات والنفع والإدخار وحب الجاه، ويبذل الجميع جهودا مضنية ولكن من أجل الوصول إلى أهداف دنيوية زائلة أضعنا الطريق. إنهم فرحون مغتبطون عندما يحققون رغبة مادية، ومحزنون مولولون عندما يصيبهم مرض دنيوي. يتذكرون كل شيء إلا الله، يبذلون الجهد ويتحملون المشقات للحصول على رغباتهم المادية. أما في مجال المعنويات فكأنهم لا علم لهم بها، تراهم مشكون لفقد أي شيء إلا لفقدهم صفات الإنسانية. يجتنبون كل خطر ويفرون منه. إلا خطر الذنب والضرر الأخروي تراهم متيقظين حذرين فيما يتعلق بزيادة ثروتهم وممتلكاتهم الدنيوية، ولكنهم غافلون تماما عن ثروتهم الأبدية ورأس مالهم الحقيقي الذي هو الإيمان. إنهم لا يفكرون به أبدا ولا يخشون نهائيا أن يقل ويتضاءل وأن يموتوا غير مؤمنين. والعجيب في هؤلاء أنهم مع هذه الصفات يشكون باستمرار ويئنون من ضغط الحياة عليهم، وهم يعانون من أنواع الأمراض النفسية والجسدية باستمرار، وليست المستشفيات فقط هي التي ملئت بهم، بل إنهم لم يدعوا كانا في دور المجانين إذا، وعدد مرضاهم في ازدياد دائم. ومع ذلك فإنهم لا يقلعون عن اتباع الشيطان ولا يتوبون ولا يذكرون الله الذي هو شفاء كل ألم، ولا يعالجون اضطراب قلوبهم وحيرتها وهلعها بذكر الله حتى يدخلوا وادي الأمن وينعموا به. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرعد 28. حقا إن أحوال الناس اليوم كما وصفها أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلكة الناس إلا طمعا. فهذا أوان قد قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته، أي استسلم الناس لاصطياد الشيطان لهم بحيث أنه يصطادهم بكل يسر، أضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أي فقيرا لا يصبر على فقره، أو غنيا بدل نعمة الله كافرا، أي أن الغني لا يؤدي حق شكر النعمة بأن يصرف ماله في مرضاة الله على الفقراء، بل يصدر منه ما يدل على كفران النعمة، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، اتخذ البخل طريقا لزيادة ثروته، أو ممرضا كون بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. هل يجب اجتناب الناس؟ وقد يسأل سائل: عندما يكون وضع المجتمع هكذا وتصبح العقبات التي تحول بين الإنسان ومعرفة الله كثيرة لا تحصى، فماذا يفعل من يريد المعرفة والوصول إلى مرتبة اليقين وتأمين آخرته؟ هل يجتنب الناس ويعيش وحيدا ويترك الكسب والعمل ويترك جميع اللذائذ، أم يتبع من يدعون الإرشاد من فرق الصوفية شرور النفس والعزلة أكثر؟ والجواب: ليس هذا طريق معرفة الله والوصول إلى منزلة الإنسانية، إن العقل والشرع يرفضان هذا المسلك. هل من الممكن يا ترى أن تكون العزلة سبباً للإيمان والعلم والتحلي بالفضائل؟ وهل انفرار الشخص من الناس واختياره العزلة يخلصه من الشر، في حين أن منبع كل شر أي النفس والشيطان هما معه دائماً؟ وما لم يتطهر ويترك بالتفصيل الذي سيأتي، فلن يصدر منه إلا الشر. إذا كنت ملتزما بمضمون الصلاة والصوم، فيجب أن تجد حلا لنفسك المكارة، بل إن اختيار العزلة هذا عندما يكون وفقا لهوى النفس ورغبتها هو عين الشر. احذر اتباع النفس التي هي أخطر على سالك طريق الله من جول الصحراء. صلاة الجماعة والحج شعار الإسلام. أعظم الفرائض الإلهية الصلاة، وهي ينبغي أن تؤدى جماعة، وفي سورة البقرة يأمر الله سبحانه صراحة بذلك: واركعوا مع الراكعين، البقرة 43. ويلي الصلاة الحج الذي يجب أن يجتمع له الناس في وقت خاص لأدائه مجتمعين. وإذا تأملنا جيدا في الخيرات التي يعود بها التجمع والاختلاط بالناس، لوجدنا أن شيئا منها لا يتحقق عن طريق العزلة. ثم إن اتباع من يدعي مرتبة الإرشاد من فرق الصوفية لا يعود على صاحبه إلا بالضرر والضلال، ذلك أن هذا الداعي هو نفسه لم يصل بعد إلى درجة اليقين، وما يزال أسير النفس. وكيف يستطيع طالب مقام وشهرة وكثرة أتباع ومريدين أن يرشد غيره ويحرره من قيد النفس؟ أعمى صار يقود أعمى آخر. إذن ما العمل؟ يجب أن نعلم أن الخالق العليم والحكيم الذي يعلم داء عباده ودواءهم أحسن منهم قد أضاء طريق النجاة بواسطة أنبيائه وأوصيائهم، ولم يترك عباده هملا. بل أمرهم أوامر وعين لهم واجبات، بحيث أن كل كلمة يقولها الإنسان أو نظرة ينظرها أو لقمة يبتلعها أو مكان يذهب إليه أو يجلس فيه أو شخص يتعامل معه، لكل ذلك ولكل حركة وسكون قد جعل الله حكما من الأحكام الخمسة: الحرام، الواجب، المستحب، المكروه، المباح. حتى التخلي قد ذكرت أحكامه، كما هو مذكور في الرسائل العملية: تطبيق أحكام الدين. على هذا فإن واجب الجميع أن يقدروا نعمة الله ويشكروها وينعموا بها، وذلك بتعلم أحكام الدين أولا. بطبيعة الحال، ما هو محل الابتلاء بالدرجة الأولى؟ وبعد إذن يحملون أنفسهم على تطبيق ما تعلموه، أي أن لا يفوت الإنسان المتعلم واجب ولا يرتكب حراما ولا يقصر في ترك المكروهات وفعل المستحبات بمقدار استطاعته. ومن المؤكد أن الشخص الذي يحيط علما بأمر الدين ويعمل به سوف لن يتلوث لوجوده في هذا المجتمع الملوث، بل إن التلوثات والأدران الموجودة في نفسه ستزول. تزكية النفس بإكسير الشرع حتمية، بل إنه ببركة الشريعة المقدسة لن يجد أمامه إلا طريق تزكية النفس. والتفصيل في هذا يستدعي الإطالة، وكنموذج تذكر هنا بعض الأحكام: الاغتسال 5 مرات في اليوم والليلة، مثلا من الأحكام الإلهية: الصلوات 5 في أوقاتها: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فمن واظب عليها وأداها أول وقتها راعيا آدابها والشرائط وخصوصا الجماعة، يطهر من الأدران التي تصله من المجتمع بين أوقات الصلاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل المواظب على أوقات الصلوات الخمس كمثل من يغتسل من اليوم والليلة 5 مرات، فهل يرى في بدنه وسخ؟ كذلك قلب المصلي، لكل حكم أثره الخاص، وكالصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وسائر الواجبات، فإن لكل منها أثره الخاص في تزكية النفس وعلاج مرض القلب الذي لا يوجد في الحكم الآخر، بحيث أنه إذا أدى كل الواجبات إلا واجبا واحدا فإنه يحرم من خاصية ذلك الواجب ويظل مبتلى بمرض القلب ومعذبا بمقدار ذلك الواجب الذي تركه، ولن يعوضه عن ذلك شيء. كما أن في ترك كل حرام حيلولة دون مرض القلب وتلوث النفس والابتلاء بعذاب الآخرة، ذكر الموت يطهر القلب. وفي القيام بكل مستحب أيضا أثر في تزكية النفس ليس موجودا في المستحب الآخر، وهو أيضا يوجب الثواب والأجر الأخروي. وفي تركه حرمان لا يعوض مثلا من المستحبات التي هي تزكية للنفس وإزالة للعقبات التي تمنع من معرفة الله. كثرة ذكر الموت في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة تجد أن الخطبة التي لم يأمر بها سلام الله عليه بذكر الموت قليلة جدا من ذلك، قوله عليه السلام: أوصيكم بكثرة ذكر الموت وإقلال الغفلة، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. ويقول عليه السلام في رسالته لعامله على مصر محمد بن أبي بكر: فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت ويقول: أكثر من ذكر الموت فإنه هادم لذات حائل بينكم وبين الشهوات. وعن الإمام الباقر عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا. وستذكر خواص تذكر الموت في بحث قسو القلب وعلاج ذلك إن شاء الله. أكلك ونومك يبعدانك عن مرحلة العشق. واجتناب المكروهات هو أيضا لمنع تلوث النفس ومرض القلب، فمن يفعل مكروها يترك ذلك فيه إثرا سيئا طبعا لا يكون بمقدار أثر الحرام، ويوجب قلت الأجر والثواب الأخروي. مثلا من جملة المكروهات التخمة كثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام، هذا فيما إذا لم يكن مضرا ضرا يعتد به وإلا يصبح حراما. وكذا كثرة النوم وكثرة الكلام فيما إذا لم يكن الكلام محرما وإلا فإن الكلمة الواحدة منه حينئذ حرام. أغلق قوس نقطة. يقول تعالى في سورة الأعراف: أكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف 31. ويقول الصادق عليه السلام: إن الله يبغض كل أكول نؤوم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. والروايات كثيرة في ذم الإفراط في الأكل والنوم وكثرة الكلام، وكذلك في مدح الاعتدال في كل منها. وإجمالا يجب العلم أن للاعتدال في كل منها الأكل النوم الكلام تأثيرا كبيرا في طهارة القلب وتزكية النفس وإشراق نور الفطرة. وبالإضافة إلى هذا فإن التجربة والوجدان أكبر شاهدين على صحة هذا الكلام. الصلاة وقت السحر ولذة المناجاة. أيها القارئ العزيز، جرب واقتصد في طعامك ونومك واستيقظ وقت السحر وصل بضع ركعات، وانشغل بمناجاة خالقك والتضرع إليه، ولا تكتف بليلة وليلتين بل اجعل ذلك عادتك. عندها ستدرك قرب الله وتتذوق حلاوة ذكره، وستفهم إلى حد ما معنى المقامات الروحية. اقتصد قليلا في النوم والأكل واحمل هدية للقائه. سر قليل النوم مما يهجعون، وكن ممن هم بالأسحار يستغفرون. إحياء الليل وصوم النهار سلاح المؤمن، يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله من النفس والهوى، وليس لقتلهما سلاح وآلة مثل الافتقار إلى الله والخشوع والجوع والظمأ بالنهار والسهر بالليل. احذر اتباع النفس فهي أخطر على سالك طريق الله من جول الصحراء، صعب ولكنه يستحق. تزكية النفس أي تطهير الإنسان نفسه من أنواع الأدران المعنوية، طبق أوامر الشرع المقدس كما تقدم باختصار. وإن كان صعبا على النفس عزيزا عليها، ولكن بما أنه الطريق الوحيد للسعادة والوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحياة الإنسانية الطيبة، فيجب على الإنسان أحمل أنواع الصعوبات وبذل الجهود للحصول على ذلك، على أمل أن يحصل على السعادة الأبدية. بدون المشقة لا يمكن الحصول على الكنز. وحقك يا أخي إن من يعمل يأخذ الأجرة. ومن الطبيعي أن الإنسان عندما يحصل على فوائد هذا الطريق ويتذوق لذائذه من الحياة الطيبة والثواب الإلهي في الآخرة فستعوض عليه كل تلك المشقات التي تحمل والصعوبات التي اجتاز. التحلية بالفكر والذكر بعد إزالة العقبات التي تمنع من معرفة الله تجب المواظبة على شيئين. التفكير والذكر يقول تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والكواكب التي تضلنا بأسرارها وعجائبها وفي خلق والأرض التي نعيش عليها بما فيها من عجائب المخلوقات واختلاف الليل والنهار وفق هذا النظام الثابت لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في جميع حالاتهم وعلى جنوبهم تعني حالة النوم والاستراحة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيدركون أن هذا العالم العظيم لم يخلق عبثا بل خلق لهدف سام هو وصول الإنسان إلى مقام المعرفة والعبودية ومن ثم إلى السعادة الأبدية. ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أنت منزه عن العبث، فقنا عذاب النار ودلنا على طريق المعرفة وثبتنا عليه. ويقول تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمنا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الروم 8. والمراد بقوله تعالى إلا بالحق أي أن الله سبحانه لم يخلق السماوات والأرض إلا لهدف ثابت لا يمكن أن يتغير، كما أن المراد بقوله تعالى وأجل مسمى أي أن هذا العالم يستمر مدة يعلمها الله ثم يفنى، فعالم الآخرة هو الذي لا يفنى. التقدم الدنيوي والتأخر المعنوي. أيها القارئ العزيز، تأمل جيدا في هذه الآية الشريفة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الروم 7. أليس أكثر الناس اليوم كذلك؟ كل علومهم تنصب على عالم الدنيا والحياة المادية، وقلما تجد موضوعا لم يحرزوا فيه تقدما ذالا مثلا في علم الزراعة وعلم النبات، وصلوا إلى حد الكمال في علم الطب والجراحة وطريق تشخيص المرض والدواء لبدن الإنسان. أحرزوا تقدما هائلا بحيث يمكنهم إجراء عملية جراحية للقلب أو استبداله. وفي مجال اختراع لوازم المعيشة وتأمين وسائل الراحة ابتكروا أشياء لم تكن تخطر لهم على بال، وقد تجاوزوا الأرض لتسخير الفضاء وقطعوا مسافة أكثر من 320 و22 ألف كيلومترا وحطوا على سطح القمر. ولكن يا للأسف، بالرغم من كل هذه العلوم عن ظاهر هذا العالم، فإنهم يجهلون كل شيء عن باطن العالم وخالقه، وهم لا يعتقدون بفناء هذا العالم وزواله. رغم أن العلماء في هذا العصر وصلوا إلى هذه الحقيقة وقالوا إن للأرض أجلا وعمرا تتلاشى بعده، وقالوا إن منظومتنا الشمسية هي الآن في سن الشيخوخة والهرم، وأوضح من هذا كله فناء كل فرد فلا بقاء لأحد هنا، ولكن هذا لا يؤثر في قلوبهم حتى يبعثهم على التفكير بحياة ما بعد الموت. إذن هناك عالم آخر، إنهم لا يفكرون أيضا أن خلق هذا العالم المليء بالحكمة إنما هو لهدف مهم ونتيجة ثابتة، وهي أن بعد هذا العالم الفاني عالم باق خالد، وما أن يتخلص الناس من هذا العالم المزعج فإنهم يردون ذلك العالم ويبلغون منتهى السعادة، أي أنهم يصلون إلى الراحة التي لا تعب بعدها، واللذة التي لا حرمان بعدها، والسرور الذي لا حزن بعده، عالم الخلق لمعرفة الحق. الخلاصة إن على الإنسان أن يفكر في عظمة الكون في السماوات والأرض وما فيهما، كي يدرك أن خلق كل جزء صغير من أجزاء الوجود إنما أوجد لحكمة، إذن فكل عالم الوجود قد أوجد لحكمة مهمة. ولأجل معرفة هذه الحكمة يجب الرجوع إلى كلمات الله والرسول وأهل البيت عليهم السلام. عالم الوجود مخلوق للإنسان، والإنسان مخلوق لمعرفة الله وعبادته، والمعرفة والعبودية بمثابة جناحين يحلق بهما الإنسان في العالم العلوي للوصول إلى الحياة الطيبة التي فيها لذائذ وبهجات لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السجدة 17. وبعبارة أخرى، إن الهدف من خلق الله الإنسان والعالمين الفانية والباقية أولا وبالذات إظهار الصفات الجمالية، أي قدرة الله اللامتناهية وفضل وجوده وكرمه، وسيتجلى ذلك بصورة كاملة في جزاء أهل الإيمان والخير من البشر في عالم الآخرة وما هو في الدنيا من ذلك ليس إلا نموذجا. ثانيا وبالعرض، ظهور الصفات الجلالية للحق تعالى، أي العدل الحقيقي والقهارية الشديدة الذي يتجلى بصوره كاملة في جزاء الأشرار والكافرين من البشر، ويذكر مزيد توضيح لهذا المطلب في مكانه المناسب. والآيات القرآنية في الأمر بالتفكير والتعقل والنظر والتدبر كثيرة، إلا أنه يكتفى بما ذكر. التفكير في الخلق أفضل العبادات، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نبه بالتفكر قلبك. ويقول الصادق عليه السلام: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. وعن الرضا عليه السلام: ليس العبادة بكثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة في التفكر في أمر الله. وعن الصادق عليه السلام أيضا: كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله التفكر والاعتبار. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، إنما يتذكر أولو الألباب. لعل معنى هذا الحديث أن تفكير ساعة في صنع الله قد تكون نتيجتها معرفة لا يمكن أن يبلغها الإنسان من عبادة سنة بدون تفكر. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، أي لأدركوا أن وراء هذا العلم عالم جزاء وثواب وعقاب، ولخافوا منه الطرق المتعددة للتفكر. عن أمير المؤمنين عليه السلام: التفكر يدعو إلى البر والعمل به. يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث: كأن التفكر المذكور في هذا الحديث يشمل جميع أنواع التفكير السليم، كالتفكير في عظمة الله الذي يدعو الإنسان إلى طاعة الله وخشيته، وكالتفكير في فناء الدنيا ولذاتها الذي يدفع الإنسان إلى تركها، وكالتفكير في عاقبة من مضامن الصالحين، فإنه يدفع الإنسان إلى الالتزام بنهجهم واقتفاء أثرهم، وكالتفكير في عاقبة المذنبين الخاطئين فإنه يدفع إلى اجتناب أعمالهم، وكذلك التفكير في آفات النفس البشرية وعيوبها فهو يدفع إلى إصلاحها، وكالتفكير في أسرار العبادات وأهدافها فإنه يحمل على أدائها بشكل أفضل، وكالتفكير في درجات الآخرة وعليين الذي يرغب الإنسان في العمل للحصول عليها، وكالتفكير في الأحكام والمسائل الشرعية الذي يدعو الإنسان إلى العمل به، وكذلك التفكير في الأخلاق الحميدة الذي يدعو الإنسان إلى تحصيلها والتحلي بها.